إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الباحثون عن السعادة، هذا هو عنوان حديثي إليكم في هذه الجمعة، وسينتظم بإذن الله جل وعلا ومشيئته في العناصر الثلاثة الآتية. أولاً، المطلب واحد رغم اختلاف الرؤى. ثانياً، الأشقياء التعساء. وثالثاً وأخيراً، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعاً من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، المطلب واحد رغم اختلاف الرؤى. أيها الحبيب اللبيب، تلفت يمنة أو يسرة وانظر أمامك أو وراءك، واقرأ أخبار البشر في العالم أجمع، ثم سائل نفسك: ماذا يريد هؤلاء؟ وعن أي شيء يبحثون؟ وأي شيء يريدون ويرومون ويقصدون؟ ستجد أيها الحبيب جموعاً غفيرةً جداً من الناس، مختلفةً ألوانها وأجناسها وأشكالها وأعمارها وأوطانها ومستوياتها وأديانها وأخلاقها وأنسابها. ستجد هذه الجموع الغفيرة تبحث عن شيء واحد، اختلفت أهدافهم إلا هدفاً واحداً يبحثون عنه جميعاً، ألا وهو الوصول إلى السعادة. وهذا الهدف المتفق عليه، هذا الهدف الذي يطلبه البشر جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربيهم وأعجميهم. يخطئ كثير من الناس سبيله وطريقه، فربما ظن الفقير أن السعادة كلها في الثراء الفاحش والغنى وحياة البذخ، وحسب المريض أن السعادة محصورة في ثوب الصحة والعافية فحسب، وتخيل العامل المغمور أن السعادة كل السعادة في الجاه والشهرة، وظن المخفق في الامتحان أن السعادة في النجاح في امتحانات مساره الدراسي أو المهني، وحسب الضعيف أن السعادة في القوة والقهر وإظهار الصولجاء، وهلم جرا جرا. وفي مقابل هؤلاء نرى ثلة من الأتقياء الأصفياء الأنقياء، عرفوا طريق السعادة وسلكوه، فوجدوا أثره في حياتهم الدنيا، وجدوا طمأنينة النفس وسكينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق ونور الوجه، وجدوا الآثار الطيبة. إذن فالناس في البحث عن السعادة فريقان: البشر في تلمس أسباب السعادة طائفتان. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، أخبر بذلك كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معناه كل إنسان يسعى في الدنيا، فمن الناس من يبيع نفسه لله عز وجل بطاعته فيعتق نفسه أن ينقذها وينجيها، ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان والهوى فيوبقها أن يهلكها. فالحذر الحذر عباد الله من بيع النفس للشيطان والهوى، فإن الخسارة فادحة والمصيبة عظيمة. فإن بائع النفس للشيطان والهوى يعيش تعيسا شقيا كئيبا حزينا، وما ينتظره عند الله عز وجل أنكى وأخزى. وهذا هو عنصرنا الثاني، فأقول ثانيا: الأشقياء التعساء. أحبتي في الله، لقد خبط بعض الناس ولبط، ولم يصب المقصود الذي عليه المحط، حينما بحث عن السعادة في غير محلها وموضعها. هذا الطاغية فرعون ظن السعادة في الملك، ظن السعادة في الملك وقهر الناس، فبث الرعب في أوساط البشر، سام طائفة من الناس سوء العذاب، وطغى وبغى واستعلى، وتبجح في الناس قائلا: ما علمت لكم من إله غيري. بل وزاد الطين بلة، وتجاوز الحدود كلها، حينما تبجح في الناس وقال: أنا ربكم الأعلى. فكانت خاتمته أسيفة أليمة، لم ينقذه ملكه، لم ينجه ثراؤه، لم ينفعه بطشه وبأسه وصولجانه. قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة ولولا. الطاغية فرعون المتغطرس المتجبر كان يخاطب الناس ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فعذبه الله جل وعلا وأهلكه في البحر وأجرى المياه من فوق رأسه، ولا يظلم ربنا أحدا. فليست السعادة في قهر البشر واستعبادهم والتعالي عليهم أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم، وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي رفع الأكوان من عدم، لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا المجرم الوقح قارون أتاه الله عز وجل مالا غزيرا وفيرا، فلم ينسب النعمة إلى مسديها إلى ربنا جل وعلا، بل زعم أنه أحرز المال لعبقريته وسعة علمه وسرعة فهمه ودقة ملاحظته وغزارة حفظه، فتبجح في الناس وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته وخيمة. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وهذا المجرم الوليد بن المغيرة سيد من سادات بني مخزوم، زعيم من زعماء مكة، أتاه الله عز وجل مالا وفيرا، ورزقه ربنا جل وعلا عشرة من الولد. كان إذا خرج إلى المحافل مشى خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره، ولكنه سخر نفسه وأولاده إلا من رحم الله، سخر نفسه وأولاده لمحاربة الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذه الله جل وعلا وجعله عبرة لمن يعتبر. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. غفل المجرم عن هذه الحقيقة العظمى، أن الله عز وجل خلقه وحيدا وسيبعثه فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. وبعدها قال تعالى: سأصليه سقر. وأنت يا أخي الفاضل، وأنت يا أختي الكريمة، لا تظن أن السعادة في قضاء الليالي الحمراء، لا تظن أن السعادة في سماع الأغاني السافلة الساقطة ومشاهدة المسرحيات والمسلسلات الهابطة التي تحرك الشهوات الكامنة في النفوس، والتي تدغدغ العواطف المحرمة. لا تظن أن السعادة في جمع المال من الكسب الخبيث المحرم عن طريق الربا أو الرشاوى أو الاحتيال ونحو ذلك. لا تظن أن السعادة ما قد يراه بعضنا من حال أولئك المترفين الذين حادوا عن صراط الله المستقيم ورزقوا المال وعندهم الدور والقصور ويسافرون صباح مساء ويقطعون الفيافي والقفار والبحار والأنهار ويجوبون الدنيا شرقها وغربها، إن هؤلاء المنحرفين عن الجادة أشقياء تعساء. وإن ظهر لبعض الناس أنهم يحيون السعادة، وقد قالها غير واحد من هؤلاء، قالوا: نشعر بالسعادة في لحظات المتعة المحرمة، حينما يكون بين أحضان البغايا، حينما يكون يشاهد مسرحية سافلة ساقطة محرمة، ثم بعد ذلك قالوا: ثم بعد ذلك ألم وأسى، حسرة وشجا. لا ينام هؤلاء أو كثير منهم إلا بالأقراص المنومة. وقد سمعنا وسمعتم جميعا أخبار الذين ينتحرون من مشاهير العالم أجمع. لما يا عباد الله؟ لأنهم يحيون الشقاء في الدنيا. وصدق ربي إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون والمسلمات، لعلكم تقولون جميعا: فما طريق السلامة وما سبيل النجاة؟ السبيل في طاعة الله واتباع هدى الله، وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الثالث والأخير: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يسعد كل السعادة من اتبع هدى ربنا جل وعلا، من سلك سبيل الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شتان شتان شتان بين عبد مؤمن يعمل الصالحات يتقرب إلى رب الأرض والسماوات، وبين تائه حائر منحرف عن الجادة يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، وسأظل وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت. ثم يتبعها بقوله: لست أدري، لا دريت ولا تليت، لأنك معرض عن الحق متنكب صراط الله المستقيم. أما أهل الطاعة فيجدون السعادة، إنها السعادة التي وجدها خليل الرحمن ومكسر الأوثان ومكرم الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجدها وهو يلقى في النار ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعل الله عز وجل النار برداً وسلاماً عليه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنها السعادة التي وجدها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فناجى ربه وتضرع إلى خالقه ودعا الجبار جل وعلا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وجد السعادة. والله إنها السعادة التي وجدها كليم الله موسى وهو يبصر جيوش الضلال والظلام تطارده، يطارده أعداء الله عز وجل بجيش جرار عرمرم، خرج الضالون المنحرفون بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم من أجل القضاء على الثلة المؤمنة التي يقودها كليم الله موسى. فقال بعض أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال السعيد موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فنجاه الله جل وعلا وأغرق الطاغية فرعون. إنها السعادة التي وجدها محمد صلوات ربي وسلامه عليه وجيوش الشرك بمكة تنفض جبال مكة، تفتش فوق الأشجار وتحت الأحجار، تبحث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل وتسخر المكافآت الجليلة لمن يأتيهم برأس محمد عليه الصلاة والسلام حياً أو ميتاً. فيلتفت الصديق أبو بكر ويقول: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا يا رسول الله. فيقول المصطفى السعيد صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إنها السعادة التي وجدها إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو ينام في طرف بعض سكك بغداد لا يجد ما يشبعه من الطعام، ولكنه يقول: نحن في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. إنها السعادة التي نحسب أن ابن تيمية رحمه الله وجدها حين قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، وأنا وأنت أخي الحبيب وأنت أختي الريحانة، لما لا نسعد ومعنا كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه؟ كيف لا نسعد وبإمكاننا أن نتمسك بالوحيين الشريفين النقيين الطاهرين، وبإمكاننا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ذلك علينا بعسير إن كنا صادقين في مسعانا. فلنشمر على سواعد الجد، ولنعاهد ربنا جل وعلا على سلوك سبيله المستقيم، لأنه قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلنعاهد ربنا على سلوك السبيل القويم والصراط المستقيم، ولنتبع هدى ربنا جل وعلا. فإن فعلنا فوالله ثم والله ثم والله يمينا ثلاثا غير حانث سنسعد في دنيانا وأخرانا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء الأتقياء الأنقياء الأصفياء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك أن ترزق أخواتنا ذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم ارزق أخواتنا أزواجا صالحين، وارزق شبابنا زوجات صالحات. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.